يقول حكم أن دبر الصلاة له معنيان. الحديث معاذ اللهم أعني على ذكرك. لماذا حمل على دبر الصلاة المتصل بها دون المنفصل؟ حمل على ذلك في أصح القولين لأنه دعاء. حمل على ذلك في أصح القولين لأنه دعاء. أصح قولي أهل العلم أن قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام لأنه دعاء. وقاعدة الشرع أن الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام. فلأجل هذا رجح كون الذكر الوارد في حديث معاذ قبل السلام. وما الضابط بذلك؟ الضابط بذلك الأحاديث والآثار والمعنى الذي ذكرناه من تقديم الدعاء قبل السلام والذكر بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.